هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. من فضائل الأعمال في ديننا الحنيف ومن الأشياء التي يؤجر عليها العبد لو احتسب الأجر عند الله الابتسامة. من يصدق أن من يبتسم يؤجر عند الله جل وعلا؟ بل الابتسامة صدقة من الصدقات، مثلما ينفق الإنسان ديناره ودرهمه وأمواله في سبيل الله، ابتسامته للخلق يؤجر عليها لو احتسب الأجر عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بساما كثير الابتسام، وقال لأصحابه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه بشوش، بوجه فيه ابتسامة وفرح تدخل السرور فيه على قلب أخيك، هذا من الأجر عند الله عز وجل لو احتسبه الإنسان. ويقول الصحابي: كنا نصلي الفجر في المسجد ونجلس ويجلس النبي معنا إلى طلوع الشمس، وكنا نتذاكر أمور الجاهلية. شوفوا، أحيانا بعد الفجر يتذاكرون أمورا في الجاهلية، يقول: فنضحك ويبتسم معنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم يضحكون وهو يبتسم، وكان أكثر ضحك النبي ابتساما، وكان أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يمزح لكن لا يقول إلا حقا. يوم من الأيام رأى أحد الصحابة ممن يحب المزح ويحبه النبي كثيرا، فمسكه من ورائه وقال للناس وهو في السوق: من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري مني هذا العبد؟ النبي يضحك مع هذا الصحابي، فما أجمله من موقف وما أحلاه من منظر، والصحابي ينظر إلى النبي ويقول وهو يضحك: إذا تجدني يا رسول الله كاسدا، يعني ما حد يشتريني، أنا رجل من يبيني؟ فقال النبي وهو يضحك صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لكنك عند الله غال، لكنك عند الله غال. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى، ما مر على ملأ من الملائكة إلا كانوا مبتسمين، إلا كانوا مبتسمين، إلا ملكا واحدا وهو خازن النار. حتى تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل الملائكة كانت تضحك وتبتسم إلا ملك واحد وهو خازن النار. فأخبره جبريل بأن هذا الملك لم يضحك قط منذ أن خلق الله عز وجل النار. هكذا كان الملائكة يضحكون ويبتسمون. رأى النبي ميكائيل بعد معركة بدر لما قضي على المشركين وانتصر المسلمون وجاهدت الملائكة، جاء ميكائيل إلى رسول الله فرآه النبي ضاحكا فابتسم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ديننا ليس دين هم وغم وحزن، بل ديننا دين السرور، دين الابتسامة. يقول جرير: والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مبتسما، ما رآني إلا مبتسما. يضحك النبي يوما لخبر يخبر به الصحابة عن مشهد من مشاهد يوم القيامة. تخيلوا مشهد من مشاهد يوم القيامة يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي مشهد هذا؟ يقول النبي: يؤتى بالعبد يوم القيامة، العبد المؤمن، فيقول الله عز وجل لملائكته، يقول: أخفوا عنه كبائره، الكبائر من الذنوب أخفوها، وأظهروا له الصغائر، فقط الصغائر، فتعرض له الصغائر فيظن أنه قد هلك، صغائر كثيرة، فيظن العبد أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: يا عبدي يا عبدي قد أبدلتها لك حسنات، كل هذه الذنوب الصغيرة قد أبدلتها لك حسنات. فيقول العبد لما يشوف الأمر أن السيئات تنقلب حسنات يذكر الملائكة ويقول لربه عز وجل: يا رب يا رب، لي ذنوب من الكبائر لم أرها هنا، ما شفتها، لأنه يريد أن تتبدل الحسنات أيضا. فيضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام النبي يخبر الصحابة أيضا عن خبر في الجنة، وإذا بأعرابي من أهل البادية يرعى الغنم، وعنده من الإبل وعنده من الحيوانات ما يرعاها، وكان جالسا يستمع لهذا الخبر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إذا كان الناس في الجنة، أهل الإيمان في الجنة، يأتي المؤمن إلى ربه عز وجل يشتهي شيء في الجنة، ما يشتهي؟ يشتهي أن يزرع، الحدائق موجودة والجنان موجودة، لكن يشتهي ذلك العبد أن يزرع بنفسه، يبذر ويحرث ويسقي ويخرج النبات، اشتهى لهذا الأمر. فيأتي إلى ربه يطلب هذا الطلب، فيقول الله عز وجل: ولك ما شئت، يعني كل شيء الآن اشتهيته موجود. قال: يا ربي لكنني أشتهي الزرع. فيعطيه الله عز وجل البذر ليبذره ويزرع. فقام الأعرابي وقال: يا رسول الله، قال: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، يعني من أهل المدينة. قال: أما نحن فنحن لا نريد الزرع، نحن نحب رعي الغنم والإبل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، كان بساما، كان يحث الناس على الابتسامة، كان يشجعهم على إدخال السرور في قلوب بعضهم البعض، كان يدعو لطلاقة الوجه حتى مع غير المسلمين. لما جاء خالد بن الوليد يريد الهجرة إلى رسول الله، إلى الآن ما أسلم، استقبله النبي بوجه طلق، بوجه بشوش، كان يبتسم، كان يبش في أكثر أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام مع زوجته سودة دخلت عليهما عائشة رضي الله عنها، فجلست وبيدها طعام صنعته، صنعت عائشة طعاما من دقيق وسمن، طعام جيد صنعته عائشة، فقالت لسودة: كلي منه. فقالت سودة: لا أريد. والنبي بينهما، قالت: كلي. قالت: لا أريد، هكذا تمزح مع عائشة. قالت: كلي وإلا لطخت به وجهك. قالت: لن آكل. فأخذت عائشة شيئا من هذا الدقيق والزيت فوضعته في وجه سودة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسودة من باب العدل، قال: خذي منه ولطخي به وجهها. فلطخت وجه عائشة، فجلس الثلاثة يضحكون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، مع أهل بيته، كان بساما، كان يمزح ولا يقول إلا الحق، كان بشوشا، كان ذا وجه طلق، مع أنه ينزل عليه آيات ثقيلة ووحي عظيم، ومع هذا كان يبتسم. ابتسم لما أنزل الله عليه والضحى والليل إذا سجى، ابتسم لما أنزل الله عليه إنا أعطيناك الكوثر، ابتسم لآيات كثيرة نزلت من القرآن. نعيمان معروف من أصحاب النبي، يحب الضحك والمزح الكثير، بل المزح الثقيل. يوم من الأيام سافر مع أبي بكر وبعض الصحابة، أبو بكر في الشام، غادر أبو بكر الصديق يريد أن يقضي حاجة له، وبقي على الزاد على الطعام رجل اسمه سويط من أصحابهم، فقال نعيمان: أريد أن آكل. قال: لا، حتى يرجع أبو بكر. قال: أعطيني شيئا. قال: لا، أنا مسؤول عن الطعام. غضب نعيمان فذهب إلى قوم من الأغراب، قال: عندي عبد سأبيعكم إياه، تشترون؟ قالوا: نشتري. قال: لكن بشرط، عبدي هذا يتكلم، يحب الكلام، يتكلم بكلام لا تصدقوه، سيقول لكم بأنني لست عبدا، لكن لا تصدقوه، لا تصدقوه، هو عبد يقول هذا الكلام. فجاء الناس إلى سويط وكان جالسا عند الطعام، قال: هذا عبدي، تشترون؟ قالوا: نشتري. فأخذوه وربطوه وهو يقول: لست عبدا، لست عبدا، ونعيمان يضحك. وأخذوا هذا الرجل ومشوا به، فلما جاء أبو بكر وأخبرهم بالخبر أسرع أبو بكر إلى الناس يرجع سويطا، ولما رجعوا إلى المدينة